جاء في الجريدة الكورية الجنوبية نيوسيس أن النواب المنتسبين إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي الحزب الحاكم اللبناني تشتقوا بصخب بوجوب عدم تبرع الحكومة اللبنانية الأموال لمؤسسة وحدة الترفيه المالية ما لم تنسحم مسألة إزالة تمثال الصبية القائم أمام السفارة اللبنانية لدى سيول، وذلك في الاجتماع المشترك لحيات التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والمنعقد في طوكيو يوم الأول من هذا الشهر.